أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: أقول يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد لثبوت الغرر غالبا مع جهل أزرع الثوب وعدد قطيع الغنم والاعتماد. كان الكلام في هذه المسألة وهي أنه هل يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا أو لا يجوز. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر بعض كلمات الفقهاء كصاحب الشرائع الذي أجاز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، وبعد ذلك يقول: أقول أنه لا يجوز البيع في جملة من هذه الموارد. لماذا؟ باعتبار أنه تختلف الأغراض، فإن الأرض لا يجوز بيعها بالمشاهدة، وكذلك الثوب لا يجوز بيعه بالمشاهدة، وقطيع الغنم أيضا لا يجوز بيعه بالمشاهدة، لأن الثوب لا بد أن يباع بالأذرع، والغنم لا بد أن يباع بالعدد ونحو ذلك. مسألة ما بها فد مطلب مهم، فلهذا نقرأها إلى أن ننتقل المسألة المهمة التي بعدها. قال: أقول يشكل الحكم، يعني جواز البيع في الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، هذا مشكل. لماذا؟ قال: يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد. لماذا؟ لثبوت الغرر غالبا مع جهل أزرع الثوب ومع جهل عدد قطيع الغنم، فإن قلت أنه نعتمد في عددها أي في عدد الأزرع أو عدد قطيع الغنم، نعتمد على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه المشاهدة لا تخرج عن المجازفة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن عدم جواز بيعه والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة. هذا هو عين المجازفة التي نهت الروايات السابقة عن البيع مجازفة. وبالجملة، فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة، تلك المالية قلة وكثرة، أن مقدار المالية يعلم بالعدد، إذا كان الأمر كذلك، مالية الشيء لا يعلم إلا بالعدد، فإننا نحتاج في صحة البيع إلى أن يباع معدودا، وإلا لو لم يبع معدودا هذا من قبيل بيع المكيل غير مكيلين، بيع الموزون غير موزونين. فكما أنه هناك يحصل الجهل، كذلك في المقام لو بيع المعدود من غير عد كذلك يلزم الجهل والغرر المنهي عنه في النبوي المتقدم. قال: فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد، إذا كان المفروض هكذا، فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها، أي في مالية الغنم أو في الغنم، لأن الضمير لابد أن يعود على الغنم، ولكن أنف الضمير فلا بد أن نقول مالية الغنم، وإلا الضمير يعود على الغنم. قال: فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون والمعدود. فكما أنه هناك غرر إذا بيع الموزون بغير وزن والمكيل بغير كيل، كذلك في المقام لو بيع المعدود بغير عد فإنه أيضا يلزم الغرر. وكذا الحكم في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس والجربان، جمع الجريب، في كثير من الأراضي المقدرة عادة بالجريب. نعم ربما يتفق، هذا الاستثناء ليس استثناء متصلا وإنما هو استثناء منقطع. الكلام في أنه هل يجوز بيع معدود من غير عد، ولكن بنحو لا تكون المشاهدة طريقا إلى العاد، أن تكون المشاهدة أصلا لا أنها طريق إلى العاد. أما جواز بيع المعدود مشاهدة بنحو تكون المشاهدة طريقا إلى العاد، فقد تقدم في الأبحاث السابقة أنه يجوز بيعه. قال نعم ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات الكرابيس، بل في مثل زماننا كل طاقات الكرابيس الكرباز، هكذا معلوم أن عدد الأذرع 20 أو عدد الأذرع 30 أو 100 متر ونحو ذلك. لكن الاعتماد على هذا، يعني الاعتماد على العدد الخاص الموجود في بعض أذرعي في أذرع بعض طاقات الكرابيس، لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع سيكون من قبيل ماذا؟ نظير إخبار البائع، وليس هذا معنى كفاية المشاهدة. نحن كلامنا في كفاية المشاهدة بما هي أصل، لا في كفاية المشاهدة بما هي طريق إلى العدد، بما هي طريق إلى المقدار. طب أين تظهر الثمرة لو قلنا أن المشاهدة أصل أو أن المشاهدة طريق إلى العدد؟ يقول وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار، إذ على تقدير كفاية المشاهدة بنحو تكون للمشاهدة أصالة، لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع. هذا الإنسان اشترى هذه الطاقة من الكرباس على أساس 100 متر، فتبين أنها 95 متر أو 90 متر، فإنه لا إشكال ولا شبه أنه لا يبقى له خيار الرجوع في ذلك. لماذا؟ لأنه اشترى على المشاهدة، وهذا بخلافه ما لو قلنا أن المشاهدة طريق إلى العدد، إلى الواقع، إلى المقدار. قال ثبوت الخيار، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة. نعم إلا إذا كان ذلك النقص عيبا فيدخل في خيار العيب وليس له علاقة بمحل الكلام. عندما نقول بجواز رده من باب خيار العيب، هذا لا علاقة له بأنه هل أنه كان المقدار الذي وقعت المشاهدة عليه من خلال هذا يجوز الرد أو لا يجوز الرد. من الواضح أنه لا يجوز الرد. نعم لو لزم منه عيب نقص فعند ذلك يكون له خيار العيب، إلا إذا كان النقص في العدد في عدد الأذرع عيبا، عند ذلك يحق له الرجوع من باب خيار العيب. أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا، اشترى مشاهدة ولكنه اشترط أيضا في ضمن العقد مترا طولا خاصا وعرضا خاصا، فإذا تبين خلاف ذلك فإنه يلزم خيار تخلف الشرط، وهذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالمشاهدة. قال أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا. وبالجملة فالمعيار هنا يعني في هذه المسألة وهي جواز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة، وبالجملة المعيار هنا دفع الغرر الشخصي. في كل مورد دفع الغرر الشخصي فالبيع صحيح، إن لم يندفع الغرر الشخصي فالبيع باطل. لماذا شيخنا المعيار هنا يعني فيما يرتبط بالمعدود الغرر الشخصي، مع أنك قلت فيما سبق في المكيل والموزون الغرر النوعي؟ يقول باعتبار أنه لم يرد عندنا نص خاص في محل الكلام، ومن هنا يفترق المقدر بالوزن والكيل عن المقدر بالعداد. إذ لم يرد هنا أي في محل الكلام نص بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به أي بذلك التقدير ولو لم يكن هناك غرر شخصي. لو كان هناك تقدير من الشارع كنا نقول لعل المراد هو الغرر النوعي أعم من أن يوجد غرر شخصي أو لا يوجد غرر شخصي. نحن ندور مدار التقدير. الشارع قال هذا متيل لابد أن يكون متيلا، قال موزون لابد أن يكون موزونا موزونا. أنت تقول في هذا المورد بالخصوص لا يلزم غرر شخصي، أقول حتى لو لم يلزم فإن الشارع أجاز بيع هذا الشيء بالكيل، أجاز بيعه بالوزن، والمفروض أنه لم يبع كيلا أو وزنان. إذن فيما يرتبط بالكيل والوزن ورد عندنا دليل خاص، أما فيما يرتبط بالعدد الذي هو محل الكلام فإنه لم يرد عندنا دليل خاص. قال إذ لم يرد هنا نص بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به أي بذلك التقدير ولو لم يكن هناك غرر شخصي، كما استظهرنا ذلك في المكيل والموزون. فافهم، فلعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا تذكرون في بعض الأبحاث السابقة الشيخ أشار قال لعله يقال بأنه في المكيل والموزون أيضا كذلك، فإننا ندور مدار الغرر الشخصي، يعني إذا كان هناك غرر شخصي لا يجوز، وإن لم يكن هناك غرر شخصي فإنه يكون جائزا. فافهم ذلك. مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة. طبعا هذه المسألة في الأزمنة القديمة لعله كثيرا كانت متعارفة، ولعله أيضا الآن في بعض القرى والأرياف والمناطق النائية أيضا متعارفة، وإلا في الأسواق التي في المدن عادة مثل هذه البيوع لا تتحقق. يعني أن يأتي شخص ويقول أشتري من هذه الصبرة من هذا المقدار من الحنطة أشتري منها صاعا، أي صاع؟ هذا الصاع الأول، الصاع الثاني، الصاع الثالث، لا يعين، ولكن يقول أشتري منك أو أبيعك، يقول البائع أبيعك صاعا من صبرة. حتى هذا تعبير الشيخ رحمة الله تعالى عليه بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء ليس المراد من تساوي الأجزاء يعني تساوي القيمة أيضا، يعني بحسب الواقع الخارجي نحن نجد أن هذا عبد وهذا عبد، هذا العبد وهذا العبد، بحسب الخارج هذا عبد وهذا عبد، لكنه قد تختلف قيمة العبدين، قيمة هذا تكون 100 وقيمة ذلك تكون 50. إذن عندما يقول الشيخ متساوية الأجزاء يعني متساوية الأجزاء عرفا، وليس مراده متساوية القيمة واقعا، لما سنبين من القرينة بعد ذلك. قال بيع بعض من جملة، بيع البعض من جملة، وتلك الجملة صفة الجملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقة الصيعان، يعني تارة أن هذه الصبرة مجتمعة الأجزاء وأخرى أنها مفترقة الأجزاء، هذا صاع وهذا صاع وهذا صاع، تارة يشتري صاعا من هذه الصيعان المتفرقة وأخرى يشتري صاعا من هذه الصيعان المجتمعة في الصبرة. حتى ما هو الفرق بينها؟ هل تختلف النتيجة أو لا تختلف؟ الصور متعددة بعد ذلك يبين الشيء. قال كصاع من صبرة، حتى تلك الصبرة كانت مجتمعة الأجزاء والصيعان أو كانت متفرقتها لا فرق، أو كبيع ذراع من كرباس. خب هذا الذراع يكون من أوله، يكون من آخره، يكون من وسطه، هذه الأذرع منفصلة مجتمعة أيضا لا فرق، أو ذراع من كرباس، أو عبد من عبدين، أو شاة من شاتين، أو شاة من شياة وشبه ذلك. بيع بعض من جملة يتصور على وجوه. الوجه الأول وهو عندما يبيعه صاعا من صبرة يبيعه بنحو الإشاعة. يعني ماذا؟ يعني يجعل المشتري شريكا له في هذه الصبرة، ولكن شريكا له بأي مقدار؟ شريكا له بصاع. فإن كانت عدد الصبرة، فإن كانت الصبرة 10 أصوع، إذن هذا شريكه في العشر. إن كانت 100 فهذا شريكه في الواحد في 100 ونحو ذلك. إذن عندما يقول البائع بعتك صاعا من صبرة، يعني بعتك كسرا واقعيا منها. إن كان 10 يعني بعتك العشر، إن كان 5 بعتك الخمس، إن كان 4 بعتك الربع ونحو ذلك. خب هذه الصيعان أو هذه الصبرة المجتمعة الأجزاء أو المتفرقة من حيث الصيعان، هل واحدة منها بعينها تكون ملكا للمشتري؟ نقول لا، واحدة كل جزء جزء من أجزاء هذه الصبرة يحصل فيها الشركة، كما في الإشاعة. في الشركة ماذا نقول؟ نحن عندما نقول أن هذه الحنطة فيها شركة بين زيد وعمر، هذا مو معنى أن النصف الأيمن لزيد والنصف الأيسر ماذا؟ لعمر. الحبة الواحدة مشتركة بينهما، هذا مو معنى أن نصف الحبة التي على اليمين لزيد ونصف الحبة التي على اليسار ماذا؟ لعمر. لا، كل جزء جزء فرض من هذه الحنطة فإنه كلاهما الشريكان، كلاهما شريك في ذلك الجزء. فلو انعدم أو تلف نصف فإنه تلف منهما، وما بقي يكون باق لهما. تارة يبيع بهذا النحو الذي نتيجته الشركة والإشاعة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا إشكال في صحة مثل هذا البيع أولا، وكذلك لا إشكال في وقوع الشركة بين البائع والمشتري ثانيا. الوجه الأول، أن يريد بذلك أي بقوله بعتك صاعا من صبرة أو بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء، أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة. حتى هذا الكسر الواقعي هو الربع، هذا الكسر الواقعي هو الخمس، هو السدس، هو الثلث، هذا بعد لا يتبين. لماذا؟ لأنه تارة أن البائع والمشتري يعلمان أن مقدار الصبرة كم صاع، فعندما يقول له بعتك صاعا من صبرة ويعلمان عدد الصيعان، يعني بعتك أفترضوا يعلمان أنها 10، يعني بعتك العشر، وأخرى لا يعلمان ذلك. عندما لا يعلمان يعني لم أبعك عشرا وإنما بعتك صاعا من هذه. حتى هذا الصاع من هذه هو العشر، هو الخمس، هو الربع، هذا لا يشترط أن يعلم. فلهذا قال كسرا واقعيا، يعني بعد ذلك صرح الشيخ سواء علم بعدد الصيعان أو لم يعلم بعدد الصيعان، كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان. هذا الكسر الواقعي كيف يقدر؟ بذلك العنوان الذي وقع عليه البيع والشراء، بعتك صاعا من صبرتين، مقدرا بذلك العنوان. فيريد بالصاع مثلا من صبرتين، هذا من باب المثال، وإلا ليس المقصود أنه بعتك العشر بعتك الخمس حتى يقال بأنه يتنافى مع كلام الشيخ. بعض المحشين تصور أن الشيخ يريد أن يقول عندما يقول بعتك صاعا من صبرة البائع يقول يعني بعتك العشر، بعتك الخمس، بعتك الربع. قال هذا يتنافى مع كلام الشيخ بعد ذلك سواء علم بعدد الصيعان أو لم يعلم. كيف يمكن أن يجتمع هذا مع عدم علمهم بعدد الصيعان؟ لا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو يقول سيريد بالصاع مثلا، نحن من باب المثال نذكر، مو أن يبيع البائع للمشتري العشر، أن يبيع الربع، أن يبيع الخمس، وإلا بيع العشر والربع والخمس يتوقف على معرفة عدد الصيعان. إذا أراد أن يبيع له الربع يعني لابد ان يقول عندما يقول بعتك صاعا من صبرات وكان قاصدا الربع، لابد ان يعلم عدد الصعان، وهو ان عدد الصعان 4، حتى يصح ان يقول من يريد من قوله بعتك صاعا من صبرة يعني بعتك الربع. قال فيريد بالصاع مثلا من صبرة، يريد تكون هذه الصبرة 10 أصواع، يريد بالصاع قشرها، هذا من باب المثال لا انه قاصدا العشر، والا لو كان قاصدا العشر هذا لا يجتمع مع قوله بعد ذلك سواء علم او لم يعلم. قال ومن عبد من العبدين نصفهما، يعني يكون شريكا في العبدين، ومن بيع العبد من العبدين نصفهما، ولا اشكال يقول الشيخ في صحة ذلك البيع، وكذلك لا اشكال في كون المبيع مشاعا في الجملة، يقع الاشاعة. حتى تقول اشاعة من اي مقدار، بعد هذا تابع لعدد الصيعان، ان كانت عدد الصيعان 10 فهو مشاع ومشترك معه في العوش، ان كانت 5 فهو مشترك معه في الخمس، وهكذا. نعم لا مو مو مشاع في الجملة، حتى انه تقولون احسنتم في الجملة الصيعان مو في الجملة، يعني حتى في مقابل بالجملة بنحو الموجبة الجزئية حتى يكون خلاف المسألة، لا مو هذا المراد، احسنتم. قال يكون مشاعا في الجملة، يعني في جملة الصيعان مو في الجملة في مقابل بالجملة الذي هي الموجبة الكلية. قال ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدم ذلك. هذه القرينة التي قلنا أن المراد عندما يقول الشيخ متساوية الأجزاء مو مراده متساوية القيمة، وإلا لو كان مراده بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء يعني متساوية القيمة، خب لا معنى لأن يقول هنا ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدم اختلافهما في القيمة، لأنه أنت قلت متساوية الأجزاء يعني متساوية القيمة، الآن كيف تقول لا فرق بين أن تكون متساوية القيمة أو أن لا تكون متساوية القيمة؟ مرادنا من متساوية الأجزاء ليس المراد تساوي القيمة، يعني هذا عبد وهذا عبد، هذه حنطة وهذه حنطة. قال ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدم الاختلاف، كذلك ولا فرق بين العلم بعدد الصيعان الصبرة وعدم العلم بذلك. إذن الشيخ عندما قال يريد عشرها مو يعني أن البائع قاصد بيع العشر، وإلا لو كان قاصدا بيع العشر لا معنى لأن يقول هنا العلم بعدد الصيعان وعدم العلم بذلك. قال ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه، لأن الكاسر هذا شاهد هذا بيانه بيان لما ذكرناه، لأن الذي باعه هو الكسر الواقعي، لأن الكسر مقدر بالصاع، فإن كانت الصيعان 10 فباعه العشر، وإن كانت الصيعان 50 فباعه 1/50، وهكذا. فلا يعتبر العلم بنسبته الى المجموع، يعني لا يشترط ان يكون المشتري او البائع عالما بنسبة المبيع الى مجموع الصبرة، فلا يعتبر العلم بنسبته الى المجموع. هذا ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الصورة الاولى او في الوجه الاول، ان يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة الموجودة. إلا أنه ينقل عن التذكرة يقول إلا أنه قال ولكن قال في التذكرة والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين، الإشاعة بالمعنى الذي تقدم في الصورة الأولى في الوجه الأول، أو شاة من شاتين بطلا. لماذا؟ النقاش صاحب التذكرة العلامة في التذكرة كأن النقاش عنده نقاش لفظي صغروي، يقول إذا قال بعتك عبدا من عبدين هذا اللفظ لا ينصرف إلى أنه بعتك نصفهما، لأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه أرجع الإشاعة إلى ماذا؟ بعتك عبدا من عبدين، يعني ماذا؟ يعني بعتك نفسهما. يقول هذا اللفظ لا يمكن أن يؤدي ذلك المقصود. نعم، لا بد أن نأتي بلفظ يؤدي ذلك المقصود. وبعبارة أخرى، لو قال بائع بعتك عبدا من عبدين، هل ينصرف منه الوضع اللغوي؟ هل يساعد على أنه بيع نفس منهما أو لا يساعد على ذلك؟ صاحب التذكرة يقول لا، اللفظ لا يؤدي هذا المعنى، وهو أن يريد من بيع، قد يريد ذلك، ولكن هذا اللفظ لا ينصرف إلى بيع نفسهما. إذن النقاش نقاش لفظي في اللفظ، أنه يؤدي هذا المقصود أو لا يؤدي هذا المقصود. فهذا المطلب إن شاء الله تفصيله سيأتي بعد ذلك. يعني لو باع وشككنا أنه يريد هذه الصورة، لأكو صور أخرى متعددة، وهي بيع الفرد المنتشر، بيع الكلي في المعين، بيع الكلي في الذمة، هذه أقسام البيوع. طبعا المشتري إذا يريد يبيع لابد في 6 شهور لابد يتعلم هذين الأقسام، حتى عندما يريد يبيع يتبادر إلى ذهن عندما يقصد المقصود الإشاعة، لو مقصود الفرد المنتشر، لو مقصود الكلي في الذمة، لو مقصود الكلي في المعين. قال ولكن قال في التذكرة، من هنا يتضح بأنه إن شاء الله سيأتي وشير إلى هذا المطلب، من هنا يتضح بأن هذا أبحاث المكاتب ولا مو أبحاث العرف، لأنه سيقع خلاف بين الفقهاء أنفسهم أن الفرد المنتشر والكلي في المعين هذني يمكن التفريق بينهما، لا يمكن، الشيخ يفرق بينهما، ولكن فقهاء ما استطاعوا أن يتصوروا الفرق بينهما. هسه شلون عرف المشتري عامي يستطيع أن يتصور الفرق بينهما، حتى يكون قاصدا الفرد المنتشر أو يكون قاصدا الكلي في المعين؟ إذن هذه مول العرف. أستاذنا الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله تعالى عليه، ابن مؤسس الحوزة الشيخ عبد الكريم، احنا كنا نحضر عند هذه الأبحاث هنا في قوم، كان من كنا نشكل عليه يقول هذني مال الفيضية مو مال الشارع، هذا الكلام إنما يفيد للفيضية، وإلا عندما تأتي إلى العرف تجد أن العرف لهم عالمهم الخاص ولهم كيفية معاملاتهم الخاصة، ولا علاقة لها بما نقرأه في مثل هذه الأبحاث. ولكن قال في التذكرة والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل بخلاف الذراع من الأرض، انتهى كلامه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولم يعلم وجه الفرق بين بيع ذراع من أذرع فإنه إشاعة، وبين عبد من عبدين فإنه ليس بإشاعة، إلا أن يحمل على هذا المعنى، إلا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة، فإنه لو قال بعتك عبدا من عبدين قد يقال أن اللفظ لا ظهور له في أنه بعتك نصفهما، بعتك شاة من شاتين ليس لللفظ ظهور، يعني بعتك نصفهما ونحو ذلك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يراد به، يعني بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء، أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد. تصوير هذا المطلب أنا أقرب بمثال. هذه الصياعان موجودة في الخارج، يعني هذا صاع وهذا صاع وهذا صاع وهذا صاع وهذا صاع، والبائع عندما يبيع لا يبيع الكلي، وإنما يبيع ماذا؟ لأنه عندما تميزت هذه الصياعان صارت جزئيات حقيقية، عندما هذا صاع هذا صاع هذا صاع صار جزء حقيقي ومتشخص في الخارج، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وهذا متشخص فهو موجود في الخارج. فإذا البائع عندما يبيع كليا لو يبيع جزئيا حقيقيا، في هذه الصورة نريد أن نقول يبيع جزئيا حقيقيا، هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ولكن هل يعين واحدا منها أو لا يعين؟ يقول لا يعين. إذن المبيع كلي أم جزئي؟ جزئي، ولكن جزئي معين لو جزئي غير معين، جزئي غير معين، وهذا ما يسمى عندهم بالفرد المنتشر. إذن عندما يتعلق البيع من البائع، عندما يقول بعت ويقول المشتري اشتريت، متعلق البيع ما هو؟ المبيع ما هو؟ جزئي حقيقي متميز متشخص، ولكنه ماذا؟ ولكنه غير معين، يعني مبهم بالنسبة إلى البائع وبالنسبة إلى المشتري. وهذا هو فرق هذه الصورة عن الصورة اللاحقة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، حيث أن المبيع هناك هو الكلي، ولكن المبيع هنا هو ماذا؟ هو الجزئي الحقيقي المتميز المتشخص في الواقع الخارجي، لأنه هذه الصبرات هي عشرة صيعان. حتى يتضح المطلب، افترضوا أن هذه الصيعان أيضا متميزة بعضها عن البعض، والبائع عندما يبيع يبيع واحدا من هذه الأفراد الحقيقية المتميزة، ولكنه مبهمة غير متعينة عند البائع وعند المشتري. مو غير متعينة في الواقع، في الواقع متعينة واحدة من هذه، ولكنها غير موجود غير معلومة عند البائع وعند المشتري. هل مثل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ استدل على البطلان بوجوه متعددة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستعرض هذه الوجوه، وهي وجوه أربعة للبطلان، ثم يناقشها جميعا، ثم يختار البطلان، ولكنه لذهاب العلماء للإجماع على البطلان، وإلا نحن ومقتضى القواعد ومقتضى الأدلة الموجودة بأيدينا ينبغي أن نأخذ أن نعمل بالعمومات، وهي صحة البيع، حل الله البيع تجارة عن تراض ونحو ذلك. الثاني أن يراد به بعض، ولكن مردد هذا البعض بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد. وهذا يقول الشيخ، وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة، عشرة من الصيعان المتفرقة، والبائع باع واحدا منها ولكنها غير معين عنده وعند المشتري. ولا إشكال في بطلان ذلك. هنا الشيخ يقول توجد الصورتان. الصورة الأولى أن يوجد اختلاف بين هذه الصيعان، هذا الصاع قيمته 100 وهذا الصاع قيمته 50، أو افترضوا هذا العبد قيمته 100 وهذا العبد قيمته 50، أو هذا الشاب قيمته 100 وذاك قيمته 50. يقول في مثل هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة في بطلان البيع. لماذا؟ باعتبار أنه لا يعلم، لا البائع ولا المشتري لا يعلم، أن المشتري لا يعلم أنه سيسلم العبد الذي قيمته 100 أو يسلم العبد الذي قيمته 50، فيلزم غرر، والغرر منهي عنه كما في النبوي المتقدم. إنما الكلام، كل الكلام عندما ذكرت أنا الصور، توجد قولان في المسألة فيما لو كانت متساوية القيمة فهل يبطل أيضا أو لا يبطل. قال ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين، لأنه غرر. لماذا غرر؟ قال لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده، يعني الذي يحصل في يده لا يعلمه ما هو، بما يحصل في يده منهما، أي من العبدين مثلا. وأما مع اتفاقهما، أي اتفاق العبدين في القيمة، وأما مع اتفاقهما في القيمة، أي كما في العبدين المتفقين في القيمة وهذا نادر، أو في الصيعان المتفرقة في فإنه هذه الصاع من الصبرة من الحنطة، هذا الصاع من الحنطة، هذا الصاع من الحنطة، من حيث القيمة واحدة. قال: كما في الصيعان المتفرقة فالمشهور أيضا ذلك كما في كلام بعض الفقهاء، بل كما في كلام بعض، فالمشهور أيضا كما في كلام بعض المنع عدم جواز البيع، بل في الرياض نسبة المنع إلى الأصحاب الذي يشعر بالإجماع. وعن المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه، نسبة المنع لمن؟ إلى الأصحاب، باعتبار أنه أيضا الفرد المنتشر باعه ذراع هذا أو هذا أو هذا، ولكنه مبهام. واستدل على المنع بعضهم بوجوه أربعة. الوجه الأول أن هذا جهالة، وكل جهالة منهي عنها بنص نهي نهى النبي عن البيع الغرار، إذن يكون هذا النهي مفسدا للمعاملة. إذن الدليل الأول أن هذا جهالة، وكل جهالة منهي عنه، والنهي يدل على الفساد. قال: واستدل على المنع بعضهم بالجهالة التي تبطل معها، أي مع الجهالة، البيع إجماعا. واستدل بعض آخر بالإبهام. فرقوا بين الجهالة وبين الإبهام. قالوا: أن الجهالة وأنه له واقع، ولكن لا نعلمه أنا وأنت، ولكن المبهم لا واقع له. من قدير ماذا؟ أحدهما. احنا عندما نقول في العلم الإجمالي، هناك في العلم الإجمالي نقول أحدهما نجس، هذه أحدهما نجس من باب الإبهام له، من باب الجهالة، من الواضح من باب الجهالة. لماذا؟ باعتبار أن النجس معين في الواقع، ولكن أنا وأنت لا نعلم بالنجس. هذا في الجهالة. إذن الجهالة لها واقع، ولكنه مجهول عندي أو عند الطرفين، بخلاف المبهم فإنه لا واقع له. وهنا في المقام يقول القائل: الأمر مبهم، لأنه ليس المبيع واحدا معين ونحن نجهله، وإنما المبيع واحدا لا على التعيين. مو هذا المبيع ولكن اختلط مع عشرة، تارة أن المبيع هذا ولكن اختلط مع الباقي فيكون ماذا؟ مجهولا. وأخرى لا، المبيع ليس واحدا بعينه، وإنما هو واحد لا على التعيين، ومن هنا يكون مبهما، يكون فردا مرددا. فلهذا الإخوة الذين قرأوا في الكفاية، الشيخ صاحب الكفاية قال: الفرد المردد لا واقع له. الفرد المردد ما هو؟ قال: ذاك الذي لا واقع له، لأنه كل ما يوجد عندنا في الخارج هو فرد معين، فرد مشخص. أما فرد مردد لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي فرد مردد. إذن الفرد المردد لا واقع له، فكأنه في الصورة الثانية بيع الفرد المردد لا الفرد المجهول، يعني له واقع ولكنه مجهول بالنسبة إلى المتبايعين. قال: وآخر بأن الإبهام في البيع مبطل له، لا من حيث الجهالة، نحن نقول أنه باطل لا من باب الجهالة، وإنما نقول باطل من حيث الإبهام. يوجد استدلال من هذا القبيل، يعني بعض استدل على البطلان بالإبهام لا بالجهالة، يقول: نعم، ويؤيده، يعني يؤيد أن البطلان في المتساوي القيمة في الصورة الثانية من باب الإبهام لا من باب الجهالة، يعني يؤيد أن البطلان من باب الإبهام، من حيث الإبهام لا من حيث الجهالة، أن العلامة حكم في التذكرة. ماذا حكم؟ مع منعه، يعني العلامة في كتاب التذكرة منع عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين. قال لا يجوز البيع. طب لماذا لا يجوز البيع؟ لو سألناه لماذا لا يجوز البيع، قد يقول قائل لا يجوز البيع للجهالة، وقد يقول قائل لا يجوز البيع ماذا؟ للإبهام. الشيخ يريد أن يقول هنا إنما قال لا يجوز البيع للإبهام لا للجهالة. لماذا؟ يقول لأنه قال لو تلف أحدهما فإنه يجوز البيع وإن لم يعلم الثالث منهما. لو تلف أحدهما يجوز بيع الثاني أو لا يجوز بيع الثاني، مع أنه مجهول أو غير مجهول، بل مجهول، ولكنه ماذا؟ لأنه معين بعد الواقع الخارج، مو فرد مردد. إذن العلامة في التذكرة عندما منع عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين في القيمة، منع عن البيع لماذا؟ قال منع عن البيع للإبهام لا للجهالة، وإلا لو كان قد منع عن البيع للجهالة فإنه مع تلف أحدهما ولا يعلم الثالث فأيضا لا يجوز البيع لأنه أيضا مجهول، مع أنه نجد أنه قال بجواز البيع لو تلف أحدهما. هذا معناه عندما منع عن البيع منع لا للجهالة وإنما منع للإبهام، ومع تلف أحدهما فإن الإبهام قد ارتفع وإن كانت الجهالة باقية. قفت قائلا أن يقول الشيخ لماذا قال يؤيد بلي، ولماذا لم يقل بل يدل عليه؟ أي بل أحسن، لماذا لم يقل يدل عليه؟ لأنه لقائل أن يقول أنه إنما منع في الفرع الأول لأنه اجتمعت الجهالة والإبهام معا، ولكنه في الفرع الثاني انتفى أحدهما عند ذلك، مو أنه استدل بالإبهام. مؤخر الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستفيد من عبارة العلامة أن استدلاله بعدم جواز البيع للإبهام، لقائل أن يقول الشيخ لا شيخنا، إنما قال بعدم جواز البيع لاجتماع الجهالة والإبهام. العلامة يقول بالبطلان لماذا؟ يقول لأنه مبهم ومجهول، وفي الثاني مبهم وليس بمجهول، إذن لا يتم الاستدلال. ما أسمع. هو جيد جيد. سؤال أنه لماذا منع الأول؟ لماذا لا يجوز؟ جهالة يعني إبهام، هو هذا الاحتمال اللي احنا ذكرنا، يعني إن قلنا جهالة مع الإبهام بعد ما يكون دليل للشيخ، فلهذا الشيخ قال ماذا؟ ويؤيده. أما إن لم نقل ذلك قلنا إنما منع في الفرع الأول للإبهام لا للجهالة، وإلا الجهالة منتفية في الفرع موجودة في الفرع الثاني أيضا، كان ينبغي أن لا يقول بالجواز أيضا. قال ويؤيده أن العلامة حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين، حكم ماذا؟ بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدر أيهما التالف. طبعا لم يعلم المشتري أن أيهما تالف، حتى لا يكون لا مبهم ولا مجهول، بل الجهل باق على حاله. نجد أن العلامة حكم بصحة البيع، إذن من منعه عن البيع في الصورة الأولى لم يكن منشأه الجهل، لأن العلة مشتركة بين الفرعين، بل منشأه الإبهام. في الفرع الأول يوجد إبهام وهو الفرد المردد، في الفرع الثاني لا يوجد إبهام لأن الفرد معين. قال ولم يدري أيهما هو صح خلافا لبعض العامة. هذا هو الاستدلال الثاني. يعني الدليل الثاني لما ذكر بعضهم من البطلان في متساوي القيمة. الدليل الثالث بلزوم الغرر، والغرر منهي عنه. الدليل الرابع بأن الملك صفة وجودية، والصفة الوجودية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى موصوف من قبيل القيام، فإن القيام يحتاج إلى ماذا؟ إلى جوهر، إلى قائم به، يعني إلى موضوع يقوم به هذا القرار. والفرد المردد لا وجود له حتى تقوم به هذه الصفة وهي الملك. إذن الدليل الرابع أن الملك صفة وجودية فتحتاج إلى موصوف، وموصوفها لا بد أن يكون موجودا، والفرد المردد لا وجود له، إذن لا يعقل أن يتعلق به ملكون، لأنه البائع يريد أن يملك المشتري، والمشتري تتعلق ملكيته بشيء، ذلك الشيء لا بد أن يكون موجودا، والفرد المردد أو أحدهما لا وجود له، فلا يمكن أن يتعلق به ملكون. قال: ورابع بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم تلك الصفة به، أي بذلك المحل، محتاجة تلك الصفة الوجودية إلى محل تقوم تلك الصفة الوجودية التي هي الملك به، أي بذلك المحل، كسائر الصفات الموجودة في الخارج من قبيل البياض والسواد، القيام ونحو ذلك. هاي مقدمة. والمقدمة الثانية: والفرد المردد ليس بموجود، إذن لا يمكن أن يتعلق به ملكون. وأحدهما، المقدمة الثانية، وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامها أو لقيامه، يعني لقيام الملك، أو لقيامه أي لقيام الملك به، أي بهذا المحل الذي هو أحدهما على سبيل البدل. لماذا شيخنا أنه لا يمكن أن يقوم به الملك؟ قال: لأنه أمر انتزاعي من أمرين معينين، والأمر الانتزاعي لا وجود له في الخارج. هذه هي الوجوه الأربعة التي استدل بها البعض على البطلان في المقام، يعني في الصورة الثانية في متساوية القيمة. الشيخ يقول: ويضعف الأول والثاني والثالث والرابع. هذه الوجوه الأربعة كلها غير تامة. أما الوجه الأول، الوجه الأول كان يقول: هذه جهالة، والجهالة منهي عنها. يقول في كلتا المقدمتين نظرون: أولا ليست بجهالة لأنها متساوية القيمة، وعلى فرض أنه جهالة، من قال لكم أن كل جهالة يبطل العقد؟ الكبرى غير مسلمة، فنحن لا نقبل لا منك لا الصغرى ولا الكبرى. قال: نعم، ويضعف الأول بمنع المقدمتين الصغرى والكبرى معا، ويضعف الأول بمنع المقدمتين، لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول، غير مجهول لأنه يعني معلوم. يقول: لا، لأنه أدنى من المجهول، لأن المجهول ما هو؟ هو الذي له واقع ولكن غير معين. ومحل كلامنا الفرد المردد ماذا؟ لا واقع له حتى يصدق عليه أنه مجهول. بعد الملتفتين الشيخ يريد يقول، الشيخ يريد أن يقول بأنه في المقام لا يصدق مجهول، يعني معلوم، لا، يقول مو أنه معلوم، لا يصدق مجهول، وأنتم تريدون أن تستدلوا بالجهالة، لأن المجهول هو الذي له واقع ولكن غير معلوم، وفي محل الكلام لا واقع له. ومن هنا قد يقال للشيخ: شيخنا، إذا كان الجهل مبطلا للعقد مع أنه له واقع غير معلوم للمتعاقدين، له واقع ولكن غير معلوم، فما بالك في الذي لا واقع له؟ فمن باب الأولوية القطعية يدل ماذا؟ على البطلان. قال: لأن الواحد على سبيل البدل، يعني الفرد المردد، غير مجهول، هذا مو معناه يعني معلوم، بل لأنه أدنى من الجاهل، إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل. المجهول هو الذي له تعين في الواقع ومجهول، والفرد المردد ماذا؟ لا تعين له حتى يكون مجهولا، يعني سالب بانتفاء الموضوع مو بانتفاء المحمول. إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل، والمنع عن بيع المجهول. هاي الصغرى. إذا الصغرى أولا ننكر أنه مجهول، الكبرى: ومن قال لكم أن كل مجهول وإن لم يلزم منه غرر فإنه ماذا؟ يؤدي إلى بطلان البيع. وفي المقام مجهول ولكن لا يلزم منه غرر، لماذا؟ لأن المفروض متساوية قيمة. أي صاع من هذه الصيعان يعطى الإنسان فإنه يلزم غرر على المشتري؟ لا، لا يلزم. قال: والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غرر غير مسلمين. نعم، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر من هذا المعقد صدق كلتا المقدمتين. شوفوا حتى في الأبحاث التي شيء غريب يعني، ها حتى هذا بعد مو رواية، هذا استدلال من البعض، استدلال برواية كان له استدلال من البعض، هذا استدلال من البعض. الشيخ يرى المقدمتين معا غيره تامتين، لكن يقول في كلمات المتقدمين من فقهاء كلتا المقدمتين تام. بعد مشكل واحد، شلون اخذ في كلمات المتقدمين هاتين المقدمتين اذا تامة فان الخروج عن كلماتهم مشكل. قال: ولكنه وقع في معقد بعض الاجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمة. طبعا هذا الاخوة يكون في علمهم، هذا المطلب انا عندما اشير اليه، ترى اطمئنوا الى يومنا هذا المدرسة الفقهية هو هذا وضعها، يعني لا تصورون بأساس المدرسة الفقهية مختلفة، لعل المدرسة الاصولية مختلفة ولكن المدرسة الفقهية نفس هذا المبنى. فلهذا كلمات المتقدمين، فتاوى المتقدمين، فتاوى علماء السابقين بأي نحو من الالحاق لابد ماذا؟ ان تصحح. حتى مو بهذا الوجه الاصولي، فليكن بوجه اصولي اخر. فلهذا انتم تجدون السيد الشهيد رحمه الله تعالى عنده بحث مهم في بحث السيره العقلائيه، يقول: هذه بحث السيره العقلائيه في كلمات المتقدمين لا اثر لها من زمان ما بعد الشيخ، الشيخ وما بعد الشيخ احنا وجدنا ان السيره العقلائيه اخذت تدخل كاصل من الاصول التي يعتمد عليها في مقام الاستنباط. سيد الشهيد رحمه الله تعالى يقول: وهذه تعبير عن حالة نفسية وقع فيها الأصولية، وهي ماذا؟ يقول: لأن الشيخ رحمه الله تعالى عليه جملة من مباني المتقدمين هدمها، من قبيل ماذا؟ من قبيل الشهرة، من قبيل الإجماعات، من قبيل الانجبار وعدم الانجبار، فوجدوا أن كثير من المسائل الفقهية التي كانت هذه أدلتها سوف ماذا؟ سوف تسقط عن الاعتبار أيضا، فاحتالوا لها طريقا. ما هو الطريق؟ ان استدلوا لها بالسيرة. وفي عبارة السيد الشهيد يقول: هاي نظرية تعويض عما سقط من علم الاصول، وإلا انت يقول من ترجع على كلمات الاصوليين السابقين استدلال بالسيرة اصلا مو موجود. قل: لماذا استحدث في كلمات العصر الثالث من عصور علم الاصول؟ يقول: سبب انهم وجدوا ان هذه لو ما يعوض عن تلك المباني بمباني جديدة، كثير من المباني الفقهية في صرفها تهدم ايضا تبعا لانهدام ماذا؟ المباني الاصولية لها. اذا شوفوا، التفتوا جيدا، اذا الاصول مو دا يحقق، طبعا ما اريد اقول كل هالشكل، مو دا يحقق مباني حتى على اساسه يتطور عند علم الفقه، وانما ماذا؟ وانما في كثير من الاحيان يريد يوجه مباني الفقه فقط، يعني المبنى محفوظ لابد، ولكن هذا البناء ماله غلط، البناء محفوظ، هذا المبنى ما لغلط، لابد ماذا؟ ان نصحح المبنى والنظرية فقط، وإلا البناء لابد ان يبقى عليه. فلهذا انتم تجدون في كثير من كلمات الاصول فقهاء يقولون: لو التزمنا بهذا للزم فقه جديد. سيد الصدر رحمه الله تعالى عليه في بعض كلماته يقول ثم ماذا؟ وما المحذور يعني؟ هو أي محذور هذا للازم فقه جديد؟ شنو هذا المحذور؟ هذا لا يقول قائل يعني لازم خلاف الإجماع، وكان يصرحون لازم خلاف الإجماع، لماذا يقولون يلزم فقه جديد؟ هذا شنو المحذور الذي لو التزمنا بهذا للازم فقه جديد؟ هذا المحذور ما هو؟ هو بنحو مفصل يدخل في بحث السيرة فيه، يقول هناك فد أطر لفقه الإمامية، هذه الأطر لابد أن لا تمس من أي أحد، هذه الأطر هي التي يعبر عنه لو التزمنا بالمبنى الكذائي للزم منه ماذا؟ للزم منه فقه جديد، يعني هذه الأطر لابد أن نهدمها. حتى من هنا لابد أن نرجع إلى أنها الكبرى دليل شنو؟ التفتوا لها النقطة. فلهذا أنتم كثير من كلمات السيد الخوئي، ما أدري إذا شايفيني ولا، السيد الخوئي يقول لو أردنا أن نلتزم بهذا المبنى يلزم ماذا؟ يلزم فقه جديد. خب واحد قائل أن يقول للسيد الخوئي سيدنا خب ما المحذور شنو الكبرى باطلة يعني؟ يعني الالتزام بفقه جديد لا يجوز؟ هذا ثبت الكبرى حدودها جدها. ومع الأسف إلى الآن حديث ما صير عن هذه الكبرى، أنه هذه حدودها لازم فقه جديد، إلى أي حد لابد أن لا نخرق الفقه القديم ما نأخذ. فلهذا قبل ما ندخل في علم الفقه وقبل ما ندخل في علم الأصول لابد نشوف الحدود المسموح بها للفقيه أن يتجاوز والحدود الغير مسموح بها للفقيه أن يتجاوز، وهذا إلى الآن مو مفهوم حدود. إحنا إلى الآن لم نبحث هذه المسألة أنه إيش قد إن حق نخرج وإيش قد ما إن حق نخرج. فلهذا أنت أول فتوى تصدر تجد قامة القيامة، ليش؟ لأن الحدود مو مشخصة، إيش قد الفقيه إلى حد يخرج، وإلا لو إجا فقيه وقال بأنه الشطرنج حلال، ها ليش لابد الصرخوس؟ ليش؟ شنو السبب؟ فقيه مولانا، والفقيه قد يشتبه، ما حد قال الفقيه لابد أن يطيب الواقع، لعله مشتبه، لكن فقيه ومو فقيه، هذا معناه أنه أكو فد إطار فقهي كأنه هذا من المسلمات لابد أن لا يمس. ومن هنا لابد أولا للفقيه أن يعين ما هي الحدود التي يجوز لها التجاوز وما هي الحدود التي لا يجوز له التجاوز. هل الأخ موجود؟ قلوا له. والحمد لله يا رب العالمين.